بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإذا كان الكلام عن مسألة تكون حسنية أحسانية المسألة دقيقة أحسانية حسنية وهي أن علم الحق في الأزل بذاته هو علم بكل الحقائق لأنه تقدم أن الوجود الرابط أن الوجود الحقي كما يكون في القضية الذهنية كقول زيد قائم مندق لا يمكن الالتفات إليه. فلو نظرنا إليه فقلنا زيد مبتدا زيد موضوع وقائم محمول وهناك نسبة هي التي ربطت المحمول بالموضوع. هذه النسبة الملتفة إليها ليست نسبة، هذه من المعاني الاسمية. نعم بواسطة هذه الكلمة كقولة نسبة ومعنى حرفي موجود بين المحمول والموضوع، جعلت عنوانا مثيرا لذلك العنوان بتلك الحقيقة المندسة لتشير بواسطة هذا العنوان إلى ذلك الأمر الثاني المندسة. فإذا هذا هو واقع المعاني الحقية المعاني الرابطة. يقول كما وأن النسبة الذهنية بمجرد الالتفات إليها تخرج عن كونها معنى حرفيا وتصبح معنى اسميا لا معنى حرفيا، كذلك الوجود المنبثق كذلك الهيكل الإنساني لا يمكن أن يقال أنه هو الحق والعياذ بالله. فإن الوجود الإنساني تابع بالحق معلول بالحق، فلا يعقل أن يقول قائل أن الوجود الإنساني هو الحق، فهذا عين الكفر والإلحاد. كما وأنه لا يجوز لإنسان أن يقول بالدقة الحسنية الوجود الإنساني ليس هو الله، لأنك حينما تقول الوجود الإنساني ليس هو الله جعلته طرفا في القضية، سواء جعلته موضوعا أو جعلته محمولا، أي أخرجته من المعنى الرابط الحرفي إلى مرحلة الالتفات وإلى مرحلة كونه أحد طرفي القضية موضوعا كان أو محمولا. والآن نحن نتكلم عن المعنى الرابط، والمعنى الرابط لا يكون طرفا في القضية. فإذا حتى السلف في الحقيقة حينما تقول الله ليس هو الوجود الإنساني أو الوجود الإنساني وهو الوجود المنبثق ليس هو الله، أعطيته نحو ومرتبة من الاستقلال بأن جعلته طرفا في القضية ولو بلحاظ التصور الذهني. والحال أن الوجود الرابط عين الفناء وعين التعلق دينا بجاهة الحق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يلتفت إليه لا بنحو قضية موجبة فإنها كفر وإلحاد. فلا يجوز لقائل أن يقول الله هو الوجود المنبثق أو الله بمرتبة من مراتبه هو الوجود المنبثق، فكل هذه أباطيل. السماء وأنه لا يمكن لعاقلين بالتأمل والدقة أن يقول الوجود المنبسط ليس هو الله. فرد وجودا منبسطا ثم قال هذا المفروض المتصور بنحو المستقلين ليس هو الله، هذا أيضا غير صحيح. فإذا يريد المصنف أن يقول في هذا اليوم كلمة هي محور كل الكلمات، وهو أن الوجود الرابط هو حقيقة المعنى الحقيقة، هو حقيقة عدم الاستقلال، فيريد أن يضرب الاستقلال بكل مراتبه حتى بمرتبته التطورية الذهنية. لمن؟ للوجود الإنساني. فيقول حينما نجعل الحق سبحانه وتعالى في قضية فنحكم ونقول الله عالم، الله عالم، هنا الموضوع وهو الله والمخلول وهو عالم، هذه القضية وبعلم الله بنفسه في واقعها، في واقعها تتضمن ذلك المعنى الحقيقي المنبث في الارتباط، وهو علمه بذاته، علم بكل الحقائق. هنا معنى، هنا معنى الانكسار. فإذا القضية هي الله عالم وعلمه بذاته كل الحقيقة، كل الحقيقة، لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء. فلا يمكن أن يكون الوجود الإنساني موضوعا أو محمولا، بل نفس علم الحق سبحانه وتعالى بذاته هو علم بكل الحقائق، الذي من الحقائق هو علمه بسقع وجود، بسقع ما هو ناشئ من وجوده، أي بالقيومية التي هي من شأن ذاته، والقيومية تحمل في مرتبة الأزل القوام الذاتي والتقل للغير. أفضل عبارة أيضا بل وبيان الدفع، وبيان الدفع لهذا التوهم أن أمره تعالى، أن أمره تعالى وجهه، وجه الله، وجهه الضمير يرجع إلى الله. أرجو التوجه إلى كلمة الوجه، أرجو التوجه إلى كلمة الوجه. الوجه ليس هو الصورة كما نتصور في أذهاننا، وجه فلان أي صورته، بما في الوجه من العينين والأنف و فالوجه المراد منه ليس هو الشكل، ليس هو الصورة، ليس هو هذه الأمور، فإن هذه الأمور ليست مرادة الوجه، وإنما أطلق الوجه على الوجه لأنه كأن الوجه يري حقيقة الإنسان، كأنك إذا أردت أن تعرف زيد تعرفه بمن؟ بوجهه، لا بيده، لا برجله، لا بجسده، يعرف كل إنسان في وجهه. فهنا أيضا أريد من الوجه الحكاية والثناء في الغير والبيان للغير والمرآسية للغير. فيقولون الوجود المنبسط هو عين الحكاية، هو عين الحكاية للحق. الوجود المنبسط وجه الله، والوجه ليس هو وليس هو غير الشيء، والوجه ليس هو الشيء وليس هو غير الشيء. الوجه بمعنى الحكاية والبيان والمرآسية. فالوجود المنبسط هو الحق، أي هو وجه الحق، وليس هو الحق، لأن الوجه والحاقي والذي يكون مرآة تحدث آخر ليس هو ذلك الشيء. واضح؟ كصورتك الواقعة في المرآة تحكي، ليس أنت لست تلك الصورة، لكن الصورة لا تسلب عنك سلبا تاما. فلا يقال هذه الصورة التي هي الصورة لوجهك في المرآة لا ربط لها بك، لها ربط بك. فإذا أرض التوجه الوجود الإنساني هو وجه الله، أي الحقيقة التي هي عين المرآسية والحكاية والبيان والآية والكاتبية والوجه العاقل بعظم الأسماء والصفات. فوجه الله فوجه الله الآية والمرآة العاطفة لمن لله سبحانه وتعالى. فإذا ما تكون فعلى هذا قال المرآة حينما يذهب الإنسان لشرائها تارة يريد أن يشتري مرآة وتارة تكون المرآة في البيت يريد أن ينظر إلى وجهه بواسطتها. فمن يذهب إلى السوق لشراء المرآة ينظر إلى جودة المرآة وحسنها وجوهرها الذي هو مشكل محقق لها، فيسأل هذه المرآة طيبة ليست بطيبة إلى آخره حتى يطمئن فيشتري المرآة. هنا النظر إلى المرآة لا بما هي مرآة هي وحكاية، بل النظر إلى المرآة بما بالمرآة من جوهرية المستقلة. وتارة تشتري المرآة فتجعلها في البيت، تمر عليك سنين وأنت لا تلتفت إلى ما هو حقيقة هذه المرآة وجوهر هذه المرآة وقيمة هذه المرآة. تنظر إليها نظرة ثانية لكي تريك صورتك أنت إلى الإنسان. فالمرآة هي معنى ثاني يحكي الغيب، واضح المثل؟ حقيقة المرآة هي هو المعنى الثاني الذي يراد منه حكاية الغيب، واضح العبارة؟ ففي الحقيقة المرآة هي من بعد ما تشتري المرآة في بيتك تمر عليك سنين لعلك وأنت لست بملتفت إلى المرآة، بل إنما تريد منها المعنى التحدثي الثاني لحكايته. كذلك الوجود الإنساني في واقعه بأعين العارفين بأعين الحكماء المتوغلين وجود مرآة وحكاية عن صاحبه عن الحق سبحانه وتعالى، واقع العبارة؟ إن أمره تعالى أمر الله وهو الوجود المنبثق والهيكل الإنساني وجهه أي وجه الله، ووجهه لا هو ووجه الشيء ليس الشيء ولا يسلب عن الشيء، ووجهه لا هو ولا غيره، يعني ولا أنه ليس بهو كظل الشيء كما قالوا، كعكس الشيء كما قالوا، كصورة الإنسان في المرآة كما قالوا، لا تقال أنها هي هو ولا تقال أنها ما أصلها به، بل من باب الحكاية الظل يحكي بالظل، الصورة العكس يحكي المعكوس، وحتى هذه الأمور إذ تعليق إذ الموضوعية أي إعطاء الوجود، إذ الموضوعية يعني إذ جعل الوجود الإنساني والوجود المنبثق يلاحظ ملاحظة مستقلة فيعطى موضوعية في القضية، إذ الموضوعية بقولنا وين هو أي الوجود المنبثق الله أعطيته موضوعية، سواء جعلته موضوعا في القضية أو أعطيته محمولية، والموضوع هو المحمول من المعاني الاسمية لا من المعاني الحقية. دليل قولنا هو أي الوجود المنبثق ليس هو بالقضية الإثباتية أو في القضية السالبة يستدعي يعني جعل الوجود المنبثق طرفا في القضية وإعطائه الموضوعية والاستقلال يستدعي الاستقلال، واضح المثل؟ يعني هو يستدعي الاستقلال، يعني أنت تتكلم عن الوجود الرابع، والوجود الرابع كما في الذهن لا يلحظ أي لحاظا، ولو لاحظته لما كان هو حينما تقول المستفيد المعنى الحرفي هذا ليس المعنى الرابع. كذلك هنا يستدعي الاستقلال، زين استقلال اي مطار بتوجه، يستدعي الاستقلال للوجود المنبثق، للوجود المنبثق. ولو كان الاستقلال في لحاظ العقل، حتى ولو بلحاظ العقل، لان الوجود الرابط مصدر ثنائي لا استقلال له لا خارجا ولا ذهنا، اذ الذهن مرتبه من مراتب عالم الانسان، واذ لا ذهن لا وجود انسانيه. فاذا الاستقلال باي مرتبه من مراتبه خارجا او ذهنا هو لا يمكن ان يفرض للوجود الانساني. ولو كان الاستقلال في لحاظ اي في اعتبار وملاحظه العاقل والحالية، وهو أي والوجود المنبثق، يعني والحال أن الوجود المنبثق عين الرب، وما كان عين الرب كيف يجعل فرقا في القضية في واقع التحقق، في واقع التحقق أصلا دار تحقق، وهو عين الرب. والوجود المنبثق عين الرب، يعني عين الفناء والتعلق والانفكاك به تعالى، به تعالى، وغير مستقل، وهو اي الوجود، وهو اي الوجود الانساني، ولا غير مستقل في المقصوديه، في من في المقصوديه. يعني لا يمكن ان تتصوره حتى بلحاظ التصور الذهني فتقول هو يعني هو الوجود المنبثق، تصورته واعطيته لفظا من الاستقلاليه المفهوميه، هو اي الوجود المنبثق ليس هو الله، هذا لفظ من الاستقلاليه للمنبثق. ولذا قال وهو يعني وغير مستقل، يعني والحال ان الوجود الرابط غير مستقل في المفهوميه، اي لا يمكن لحاظه، اي لا يمكن لحاظه وفرده مستقلا ولو في الذهن. فكما يعني أن الوجود يعني أن الوجود المنبثق لو فرضناه فرقا في القضية بأن جعلناه موضوعا فقلنا هو الله والعياذ بالله، أو قلنا هو ليس بالله سبحانه وتعالى، على الفرضين أعطيناه نحوا من الاستقلال الذهني، هو فرضناه شيء ثم قلنا هو الله، أو فرضناه شيء وقلنا ذلك الشيء المفروض وهو الوجود المنبثق ليس هو الله، أيضا أعطيناه لحاظا وتصورا ذهنيا ثم قلنا ليس هو الله، على الفرضين أعطيناه نحو من الاستقلال ولو الذهني، والحال هو لا استقلال له، هو عين الانبثاق، هو عين الانبثاق في عالم الخارج والذهن. هذا أمثلة حسية سيدنا، أمثلة حسية للانتقال إلى المعنى العقلي. المرآة وجود خارجي، نحن نقول واقعها واقع المرآة، هي واقع الحكاية. الوجود الذهني هم وجود، لكن نريد أن نجعل هذا الكلام أي الشيء والشيء مثالا للمعنى العقلي لك. ولأن الثوفيس هل يضاف اليوم المخلص المطلق حتى نحاول أن نجده. فكما أن الوجود الرابطة، فكما أن الوجود الرابط، يا وجود رابط، يعني الوجود الرابط في لحاظ الذهن كقولك زيد قائم، فكما أن الوجود الرابط أو المعنى الحرفي كقولك زيد قائم لا نتيجة له في الذهن، لا يلحظ في الذهن بنحو مستقل، ولو لاحظته لما كان ذلك الوجود الرابط، بل لكان وجودا اسميا وعنوانا مشيرا إلى ذلك المعنى المندر، وإنما هو أي الوجود الرابط بين زيد والقيام آلة لحاضره، يعني آلة لحاضره، يعني أرجو توجه، زيد القائم هذا الرابط، هذا المعنى الحرفي الرابط، آلة حكت لنا الموضوع والمفهوم، ربطت لنا الموضوع والمفهوم، فصارت عين الثنائي والمرآسية لحكاية ارتباط الموضوع بالمفهوم أو المفهوم بالموضوع. فإذا المعنى الحرفي إنما هو آلة وأداة لحاضي، لحاض آلة اللحاض، يعني آلة وأداة المعافية، إنما هو آلة لحاضي الغير، من هو الغير؟ الموضوع والمحمول، واحدة فيريد أن يقول أن الوجود الرابطة نقض المرآسية ونقض الفناء إذا لم تكن بالغير، بل وإنما هو آلة لحاظ الغير بحسب الذهن. هذا بحسب الذهن له المعنى الحرفي في القضية اللفظية، هذا نقض الفناء بلحاظ الذهن. كذلك جاء الآن من بعد ما قرب لنا المعنى الحرفي في مسألة اللفظية، جاء ليتكلم عن المعنى الحرفي في قضية واقعية أوجودية. كذلك الوجود الرابط، يا الوجود الرابط، الوجود الإمكاني، الوجود المنطقي، الفعل الإلهي. كذلك الوجه، عفوا أنا تركت ثلاث أشياء. كذلك الوجه، يا الوجه، وجه الحق والوجود المنطقي، وجه الحق والوجود. كذلك الوجه مرآة ظهوره، مرآة ظهوره، ظهوره في عالم الواحدية، عالم الواحدية وهو عالم الأسماء والصفات، لها ظهور وتجلي ولها إشراق وكير. هذا مرآة الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق على هياكل الماهية، آلة ومرآة بيان عالم الأسماء والصفات. فإذا هو نقد الحكاية عن عالم الواحدية، بل مرآة ظهور الحق بما هي مرآة أغسر. المرآة هذا كلام لكم، المرآة تارة تنظر إليها بنحو الاستقلالي وتارة بما هي المرآة تحكي صورتها. إن الوجود الرابط واقعه مرآتية لعالم الأسماء والصفات، فإذا هو نقض البيان، نقض الكاشفية عن عالم الأسماء والصفات. يعني المرآتية إذا لاحقها بواقع المرآتية، لا بما هي، لا بما هي زجاج، لا بما هي كذا، واقع المرآة مثل نتكلم عنه بما هي، أي المرآة مرآة. فالوجه كذلك، الوجه بما هو وجه، هو واقع المرآة بحسب العلم أي بحسب الفارغ. النسبة في القضية الحرفية، عفوا في القضية اللفظية، ثناء بالحاضر المفهوم الذهني، والوجود الرابط بلحاظ العين أي بلحاظ الخارج، والوجود هو عين الفنائي، والوجه والحكاية عن من؟ عن عالم الربوبية. فلذا قال بحسب العين، يعني المعنى الحرفي بحسب الذهن، والوجود الرابط معنى حرفي بحسب العين أي بحسب الخارج. بحسب العين فلا نفسية له أي للوجود المنبثق، فلا نفسية له، يعني أصلا في أي مرتبة من المراتب هو محض ربطي لا نفسية له. فلا نفسية له أي للوجود المنبثق، المحض الاستقلال محض مسلوب عنه. فلا نفسية له أي للوجود المنبثق حتى يحكم عليه. إذا كان لا نفسية له فكيف يكون طرفا في القضية؟ فكيف يكون طرفا في القضية حتى يحكم عليه بحكم، حتى يحكم عليه أنه أي الوجود المنبثق هو، يعني الله سبحانه، أنه أي الوجود هو، أي أنه هو الله، أو أنه ليس هو، أو أن الوجود المنبثق ليس هو الله أصلا. لا هو الله جعلته طرفا في القضية، ولو طرفا في القضية الخارجية، أو ليس هو، أو ليس هو الله جعلته أيضا طرفا. فلا السلب صحيح ولا الإثبات صحيح، ولو هذه القضية كانت ذهنية فقد أعطيته جانبا استقلاليا تطوريا أيضا يقول باطلا. حتى يحكم عليه على الوجود الرابط أنه أي الوجود الرابط، أي الوجود المنبثق، حتى يحكم عليه أي على الوجود المنبثق أنه أي الوجود المنبثق هو أي الله، أو أنه، أو ليس هو، أو ليس هو، أو ليس الوجود المنبثق هو الله. والعبارة كأنه قال فإذا، يعني فإذا عرفت أن ذاته عقل بسيط جامع لكل معقول، وأن ما عداه عين الربط والتابعية والتبعية للحق، إذا تجلى لك هذا وعرفته عرفانا لا اصطلاحا، بين فرق بين العرفان درس الحقائق وبين معرفة الاصطلاحات، فإذا عرفت، فإذا عرفت هذا، فإذا كان، أو فإذا كان الذات الإلهية، الذات الإلهية موضوعان لقتله مثل ما موضوعان لقتله تقول الله عالم الله عالم فكانت الذات الإلهية موضوعا لقتله يا الحكم عالم فإذا كان الذات الإلهية موضوعا لقتله كقولك الله عالم كان الوجه داخلا في صفة الذات فعرض كل كلامنا مش على هذا المحور يدور فإذا قلت فإذا عرفت معنى الحرب الصلاة فإذا عرفت معنى النسبة ومعنى الفناء وعدم جعل الشيء الرابع طرفا في القضية ثلاث يكون مستقلا فلا بد أن تكون أطراف القضية ترجع إلى الله وصفاته فتقول الله عالم فجعلت الموضوع الله وعالم هو المحمول هنا الوجود هذا الله عالم هنا نسبة هذه النسبة وهي علم الله بنفسه هي علمه بغيره لأن الغير عين الثناء بين الله وصفاته لأن الوجود الإنساني وهو الظهور الإلهي الذي هو من شأن عالم الواحدية هذا في الحقيقة بين الحقيقة الإلهية ونفسها من ذلك فالله عالم أولا لا نسى أن العلم عين الله فإذا قلنا الله عالم يعني تلك الحقيقة البتيحة اللامتناهية هذه الحقيقة ظهورها لنفسها وعلمها بنفسها علمها بكل الحقائق وهذه نفس التعبير لا يؤديها تحتاج إلى توجه بعمق من الضمير فإذا أردت تجد للكلمة حتى تنتقل بواسطة الكلمات في أنفسكم إن شاء الله إلى المعاني فإذا كان الذات الإلهية موضوعا لحكم كقولك الله عالم كان الوجه كان الوجود المنبسط وسمي وجه لأنه عين المرآتية كما لا ننسى عين المرآتية كان الوجه داخلا في صفعه أرض الوجه مو الضغط مضروب ليس من باب الضغط والمضروب هذا لا يقوله قائل ولا يتصوره عاقل كان حينما تقول الله عالم كانت كل الحقائق في صفعه أي تابع لقيوميته أي تابع لقيوميته فالله هو القيوم أي المحيط بإحاطة قيومية على كل شيء بل كان الوجه داخلا يعني كان الوجه عين الثناء والتعلق بين من؟ بين الله وأسمائه كان الوجه داخلا في صفع الذات الصفع بمعنى كون الشيء تابعا للشيء بمعنى التبعية المحضة والفناء المحض وهو إشارة إلى معنى القيومية أي أن الوجود الحقيقي القائم بذاته قيوم لغيره مقيم لغيره فهذا معنى الصفح يعني قيامه بذاته تقوم لغيره شوف شيخنا الدخول هنا ليس من باب دخول شيء في الجنة بمعنى أن الذات المقدسة الإلهية في مقام الأحدية نفسها ولحاظ الذات بلحاظ عالم الواحدية وهي الأسماء والصفات ظهور الذات للذات الذي يكون عالم الواحدية هذا الظهور الذات للذات من شأنه آل ظهور بذاته والإظهار لغيره القوام بذاته والتقويم لغيره هذا الظهور بذاته إظهار للغير هذا معنى الإحاطة القيومية هذا معنى التبعية المحضة يعني أنه ظهوره بذاته وحضور ذاته بذاته وتجلي ذاته بذاته وحضور نفسه لنفسه هذا في صفحه يعني واقع هذا أي ظهور الذات للذات الله عالم فهمنا الصفات واحد فإذا الله عالم، الله عالم تارة نلحظها في هذه القضية الذهنية، والقضايا الذهنية لا ربط لها بالحق سبحانه وتعالى. إذا نحن نتكلم بأي لحاظ، قولنا الله عالم ليس هذا هو معنى أن في الله عالم كشف الانكشاف وكذا كذا، لا، الله عالم هذه الجملة بلحاظ أنها تحكي عالما، عالم الواحدية والأحدية، يعني انكشاف ذاته لذاته، لأن العلم عين الذات، فانكشاف ذاته لذاته ما هو؟ قواه لغيري، إظهار لغيري، لأنه نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره. فمعنى القيومية، فمعنى القيومية أي أنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره، أي أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، إلى آخر العبارات. بل في سبع الذات فلما كان، فلما كان، تعرف التوجه، كلمة السبع كون الشيء من الشيء، لا، وأنه لا استقلال له مطلقا، لا خارجا ولا جسما ولا في أي مرتبة من المراتب. فهذه الكلمة أريد منها ملخصا نفي الاستقلال مطلقا عن عالم الإنسان. بل فلما كان الواجب تعالى تاما أي مجردا محضا، تاما أي مجردا محضا، نزيها نزيها عن المادة وشوائبها وظلماتها، نزيها عن المادة وشؤونها وظلماتها وغيبتها، غيبة بعضها عن بعض، وفوق التمام أي وجودا صرفا لا متناهيا. فوق التمام إذن إشارة علما إلى الوجود الصرف لا متناهي. فإذا قلنا أنه تعالى يعلم الأشياء، أردنا في موضوع هذه القضية، يا موضوع هذه القضية، الله يعلم الأشياء، الله يعلم الأشياء، أردنا بموضوع هذه القضية الوجود الصرف. الله يعلم، من الله شيء ويعلم شيء آخر، في الحقيقة حكاية عن ظهور الذات للذات، عن معرفة الذات للذات، عن كون الذات حاضرة للذات. الوجود، بل هذه القضية الوجود الصرف، ما هو الوجود الصرف؟ أعني الوجود المجرد، مجرد عن من؟ منزه عن من؟ الوجود المجرد عن المجال، عن المجال والمظاهر، عن المجال وعن المظاهر، الوجود الذي ليس مجردا عن المجال والمظاهر والوجود الإنساني. فإذا الوجود المجرد عن هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. أعني الوجود المجرد عن المجال والمظاهر، أي المنزه، أي المنزه عن الحدود وعن نقائص الإنسان، أي المنزه عن الحدود وعن نقائص الإنسان، والمراد من الوجود المنزه عن المجال والمظاهر هو الوجود بشرط لا، أي الوجود بشرط لا نقص، أي الوجود بشرط لا نقص، الذي ببساطته، الذي ببساطته، أي الوجود الصرف بسيط، أي وجود الصرف لا متناهي، الذي ببساطته يحضره كل الوجودات، الذي ببساطته أكثر، الوجود إذا كان بسيطا كان صرفا لا متناهيا، والوجود الصرف لا متناهي لا حد له، فهو حقيقة الحقائق، أي أن بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، ببساطته يحضره كل الوجودات بأي نحو، أرض التوجه، قال بنحو أعلى، يعني كل بنحو أعلى، يعني لا أن الوجودات تحضر بوجود، تحضر بوجوداتها الخاصة كحضور زيد بوجود المعين عند الله في مرتبة الأزل، هذا غلط واشتباه، ولا أن الأشياء كماهية زيد، كماهية زيد، كإنسانية زيد تحضر عند الله بماهيتها. فإذا لا الوجودات بخصوصيات وجودها توجود ووجوده، لا نريد أن نقول أنه في مرتبة الأزل متحقق، يقوى أيضا يقول المصنف، ولا نريد أن نقول أن الماهيات التي هي مثار الكثرة في مرتبة الأزل متحققة بماهياتها المتكثرة في عالم البساطة، هذا لا نريد، بنحو أعلى، يعني إذا كان الوجود صرفا لا متناهيا هو حقيقة الحقائق، هو تمام الأشياء، لا يفرض شيء في خلاله لكي يكون محدودا، فهو بكل واقعه وتمامه كل الحقائق. واضح مثلا بنحو أعلى، أي كل وجود بنحو أعلى تحضره كل الحقائق، لأن الوجود بنحو أعلى هو صرف، صرف لا متناهي، ولا كان صرفا لا متناهيا، كان حاصلا على كل المراتب وكل ما يفرض من الكمال. واحد مثلا بنحو الأعلى والكي يعني وقت يعني والذي يعني والذي يحضره كل الوجودات بنحو الأعلى، والذي ذلك الوجود السر، والذي ذلك الوجود السر، والوجود الدقيق لا متناهي الفيض المقدس وهو الوجود الإنساني، الفيض المقدس وهو الوجود الإنساني، والفيض الأقدس، والفيض الأقدس. ما هو الفيض الأقدس؟ الفيض الأقدس هو عالم الواحدية، وهو ظهوره بأسمائه وصفاته، الذي من لوازمه كما قالوا الأعيان الثابتة. فإذا الذي ذلك الوجود السر، الفيض المقدس وهو الوجود الإنساني، والفيض الأقدس وهو ظهوره، وهو الظهور في عالم الواحدية بنحو الأسماء والصفات الذي من لوازمه كما قال الحرفاء الأعيان الثابتة من فقعه، من فقعه يعني من فقعه يعني من حقيقة إنشائه وإيجاده، أي أن الوجود أي أن الوجود المقدس والوجود الأقدس عين الرب والثناء بالله سبحانه وتعالى. وخلصنا يعني الظهورات الإلهية بنحو الأسماء والصفات التي من لوازمها الأعيان الثابتة، هذه عين الرب بحق سبحانه وتعالى. فيض الأقدس هو ظهور ذاته، أي عالم الأسماء والصفات الذي من لوازمه في شفاء الواحدية. الواحدية هي محض الذات، الأحدية هي محض الذات، والواحدية ظهور الأحدية، ظهور الأحدية، والأعيان الثابتة كما قالوا ظهور الواحدية. فإذا الفيض المقدس هو الفعل الإلهي أمر الخارج هذا، والفيض الأقدس ظهوره في مرتبة الواحدية بما له من الأسماء والصفات وبما له من اللوازم كما قالوا لوازم ذاته وفي الأعيان الثابتة. من سقعه ورب محض، هذه كلمة ورب محض بيان بمعنى السقع، السقع هو كون الشيء ربطا محضا بالشيء الآخر، يعني لا استقلال له أبدا. من سقعه ورب محض به، ورب محض به بالحق سبحانه وتعالى. وقال ربط محض لا مرتبط به، لكي لا يتوهم متوهم أن الذات أخذت، أن المشتق أخذ بالذات، حتى يقول القائل عالم أي ذات لها العلم. ولذا قال ورب المحض به، لأن لا أن الأشياء مرتبطة به بناء على أن المبدأ مأخوذ بالذات. فإذا قال ربط المحض لو قلنا بأن المبدأ مأخوذ بالذات، يعني ذات لها العلم، لكن قلنا أن المبدأ لم يؤخذ بالذات. ثم قال سيرجع مفاد القضية، يا قضية الله عالم، سيرجع مفاد القضية وفي الله عالم إلى أن الذات الإلهية. فإذا الله عالم صار هذا معنى إلى أن الذات الإلهية حاضرة للذات. هذا نريد أن نقول أن كل شيء لنفسه حاضر أم لا، فبالأولى أن يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا لنفسه. ولما كانت في الذات المقدسة محض الوجود، والوجود عين النور وعين الظهور، فظهوره لنفسه ظهور كل الحقائق. إلى أن الذات الإلهية حاضرة للذات غير منفكة عن نفسه، لأن الذات للذات عين الحضور والانفتاح بحيث ينطوي العلم بالغير. فإذا كانت الذات وهي بسيطة الحقيقة وهي لا نهاية التحقق حاضرا لنفسها بحيث ينطوي العلم بالغير وهو العلم بالكائنات، في هذا الحضور، هذا الذي نريد أن نقول أن علمه بذاته ينطوي تحته العلم بالغير. بل هو في الذل، العلم بالغير في هذا الحضور، أي علمه بذاته علم بغيره، لأن الغير عين الرفض والفناء به. ولو لم يكن الفيض يقف الأقدس والمقدر، ولو لم يكن الفيض الأقدس والمقدر من صحبه وعين الرفض والتعلق به، لزم أن يتصور ما هو أصلا من الواجب تعالى من الواجب صاحبا. فلو قلت أن الفيض المقدس والأقدس ليس من فقعه، لا بد أن تفرض وجودا واجبا آخر. ونحن فيما تقدم قلنا على أن الدور والتسلسل لقيا واجبا غير الحق، وإذا كان هو الواجب لا بد أن يكون إلى نهاية الكمال والتحقق، وإلا لو لم يكن كذلك لما كان واجبا. الذي لأن يتصور ما هو أصلا من الواجب تعالى، من الواجب تعالى عن ذلك، من الواجب تعالى، يعني تعالى الله من أن يكون هناك واجب، فالفيض المقدس والأقدس من فيضه. فإذا الفيض الأقدس والمقدس من فيضنا، من سقعنا، من سقعي وعين الربط بنا، وعين الربط بالواجب الذاتي بالحقيقة البسيطة. أكمل من الواجب تعالى عن ذلك، لأن تعليم بأنه لو لم يكن الفيض الأقدس والمقدس من فقعه، لأن الوجود المأخوذ بحيث يكون الفيض من فقعه، بحيث يكون الفيض ياخذ الأقدس والمقدس معه من فقعه، يعني من فقعه يعني عين الفناء به وعين التعلق به، أي كون الحق قيما قائما بنفسه مقيما لغيره. لأن الوجود المأخوذ بحيث يكون الفيض من فقعه، يعني هو قائم بذاته قيوم بغيره، هذا الوجود أكمل من الوجود المأخوذ محمودا. أما الوجود الذي الفيض المقدس والفيض الأقدس ليس من فقعه وليس عين التعلق به، هذا لا بد أن يكون محدود، هو شيء، وهذه الأشياء في قبله بأزائه. وما كان كذلك كان محدودا، ما كان صرف وجودا، وما لم يكن صرف وجودا كان مركبا، وما كان مركبا كان ممكنا، وما كان ممكنا كان عين الفقر والتعلق بالغير. أكمل من محدودا، فينبغي أن يكون ذلك هو الواجب. فإذا ينبغي أن يكون الواجب، يعني واجب الوجود بالذات، هو الحقيقة التي هي قائمة بنفسها قيومة لغيرها، هي الظاهرة لنفسها المظهرة لغيرها، واقع عبارة هي الاستقلال في واقعها، وكون الأشياء عين التبعية والتبعي لها، وآخر إلى آخر الكلمة. فينبغي أن يكون ذلك يو ذلك الوجود الذي الوجود الصرف البسيط الذي الوجود المقدس الفيض المقدس والأقدس من صفعه هو الواجب، يعني هو الواجب بالذات، وما كان واجبا بالذات كان واجبا من جميع الجهات. ومن هذا يعلم أن لا وجود خارجا عن صيغة وجوده، أي عن واقع قيوميته. ومن هذا يعلم من هذه البيانات التي تقدمت، وهي أن علمه كتابي علم بكل الحقائق. ومن هذا يعلم أن لأن لا وجود خارجا عن صيغة وجوده، إشارة إلى إحاطة القيومية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.